من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكملة تعريف الجزئي والكلي. قلنا بأن المفهوم ينقسم إلى جزئي وإلى كلي، والمفهوم الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين أو لا ينطبق إلا على فرد واحد. أما مفهوم الكلي فهو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين. بينا بالأمس بأن المفهوم بما هو مفهوم دائما ينطبق على كثيرين، ولا يوجد عندنا مفهوم لا ينطبق على كثيرين. نعم، إذا ارتبط المفهوم بالخارج بنحو من أنحاء الارتباط، حيث أن الخارج يستحيل انطباقه على كثيرين، فيسري حكم الخارج إلى المفهوم، فيقال للمفهوم أنه لا ينطبق على كثيرين. هذا من قليل الأحكام التي هي للمفهوم ولكن نقولها للفظة، مع أن الحكم أولا وبالذات إنما هو للمفهوم، وإنما ينسب ذلك الحكم لللفظ باعتبار أنه حاك عن بينهما نحو من الاتحاد، وإلا لا معنى لأن يكون اللفظ كليا أو جزئيا. اللفظ هو اللفظ، يستحيل أن يكون كليا أو جزئيا. نعم، المفهوم يمكن أن يكون كليا أو جزئيا. إذن تلك الأحكام التي نذكرها للمفهوم مع أنها هي للمفهوم أولا وبالذات ننسبها إلى اللفظ. لماذا ننسبها؟ باعتبار أن اللفظ له حكاية عن ذلك المفهوم والمعنى، فتنسب أيضا إلى اللفظ لمكان الاتحاد والحكاية. كذلك في المقام، المفهوم بما هو مفهوم قابل للانطباق على كثيرين، فيه قابلية الانطباق على كثيرين، وهذه خصوصية المفهوم التي لا تنفك عن أي مفهوم كان، كليا كان أو جزئيا. نعم، هذا المفهوم إذا ارتبط بالخارج حيث أن الخارج لا يقبل الصدق على كثيرين، مستحيل أن ينطبق زيد على غير زيد، وجود زيد هو وجود زيد، ويستحيل أن ينطبق على غير وجود زيد، هو هو ولا يمكن أن ينطبق على غيره. هذا هو حكم الوجود الخارجي الذي سميناه فيما سبق بالجزئي الحقيقي. هذا هو حكم الوجود الخارجي، ولكن حيث أن هذا المفهوم في ذهني له نحو من أنحاء الارتباط به في الخارج، فأقول هذا المفهوم أيضا لا يقبل الصدق ماذا؟ على كثيرين، لا بالذات بل بسبب الارتباط بالخارج، وإلا لو قطعته عن الارتباط في الخارج فإنه يكون قابلا للصدق على كثيرين. إذن خصوصية المفهوم أولا وبالذات دائما وأبدا هو قابلية الانطباق على كثيرين. وإذا وجدنا مفهوما من المفاهيم لا ينطبق على كثيرين، فهذا ليس هو بالذات بل لارتباطه بالواقع الخارجي. بعد ذلك ننتقل المصنف إلى بحث آخر، هذا البحث الذي أشرت إليه تقدم بيانه بالأمس. أما البحث الجديد الذي لهذا اليوم، قلنا أن الكلي له أفراد يقبل الانطباق عليها. عرفنا الكلي المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، يعني يقبل الانطباق على كثيرين. من هنا قد يأتي هذا السؤال إلى ذهن نحن عندما نقول يقبل الانطباق على كثيرين من هذا اللفظ، نتصور أو نتوهم أنه لكي يكون المفهوم كليا لا بد أن توجد له مصادر كثيرة في الخارج حتى ينطبق المفهوم عليها. إذا قلنا أن المفهوم هو الذي ينطبق على كثيرين، هذه ينطبق على كثيرين يوهم المتكلم أو السامع أن هناك أفراد كثيرة في الخارج وهذا المفهوم ينطبق عليها، مع أننا في كثير من الأحيان نجد أن المفهوم كلي ولكنه ليس له في الواقع إلا مصداق واحد. إذن كيف نوفق بين قولنا يقبل الانطباق على كثيرين وبين أنه ليس له في الخارج إلا فرد واحد؟ من هنا صار المناطق في بيان أقسام أفراد الكلي. قالوا أن الكلي وهو المفهوم الذي ينطبق على أكثر من واحد ينقسم بحسب انقسام أفراده. إذن هذا التقسيم للكلي لو لأفراد الكلي وإنما ولكن حيث أن الكلي حاكم عن الأفراد نقول أقسام كلي، ولكن في الواقع وفي نفس الأمر ليس هو أقسام الكلي وإنما هو أقسام أفراد المتصورة للكلي بما هو كلي. ومن هنا تجدون أن العلماء المناطق ذكروا أقسام متعددة لأفراد الكلي. قسم من أقسام الكلي أساسا لا فرد له في الخارج على الإطلاق، يستحيل أن يوجد له فرد في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل شريك الباري. شريك الباري مفهوم كلي لو جزئي، مفهوم كلي ينطبق على هذا شريك الباري وهذا شريك الباري وهذا شريك الباري إلى ما شاء الله. بالأدلة التوحيد ماذا تقول؟ أنه يوجد غير الباري سبحانه وتعالى، يوجد شريك للباري أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن هذا المفهوم الكلي مع أنه فيه قابلية الصدق على كثيرين ولكن له مصداق أصلا أو ليس له مصداق، ليس له فرد أو مصداق. اجتماع النقيضين محال كلي لو جزئي. اجتماع النقيضين كلي لو جزئي كلي، طب وين مصداقة الخارج؟ أكو عندنا اجتماع النقيضين؟ يستحيل أن يوجد اجتماع النقيضين في الخارج. إذن قسم من أقسام الكلي يعني المعنى الكلي أساسا لا فرد له في الخارج، بل يستحيل أن يوجد له فرد في الخارج. مو فقط ممكن ولا فرد له، بل يستحيل أن يوجد له فرد في الخارج. هذا قسم. قسم من أقسام الكلي يوجد له فرد ولكن يستحيل أن يكون لذلك الفرد ثاني. من قبيل مفهوم ماذا؟ واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم كلي لو جزئي، مفهوم كلي، ولكنه هل يوجد له في الخارج أكثر من مصداق أو لا يوجد له أكثر من مصداق؟ إثبات الواجب تقول ليس له إلا مصداق واحد، إلا مصداق، وأدلة وحدانية الواجب تثبت أن هذا المصداق لا يمكن أن يتكرر، لا يمكن أن يوجد له ثاني. والشاهد على أن مفهوم واجب الوجود كلي لا جزئي، لو كان مفهوم واجب الوجود جزئي لا كلي إذن لم نكن نحتاج إلى إثبات أنه واحد، لأن الجزئي لا ينطبق إلا على واحد، مع أننا نجد أننا نثبت واجب الوجود وبعد ذلك نثبت أن واجب الوجود ماذا؟ واحد. وهذا معناه أن واجب الوجود يمكن أن يكون له مصادر متعددة، أفراد متعددة، فلكي نقول أن الفرد واحد لا يتعدد لا بد من إقامة الدليل على ذلك. إذا مفهوم واجب الوجود سنخ آخر من الكل ليس له إلا فرد واحد مع أنه مفهوم كلي. القسم الثالث هو ذلك المفهوم الكلي الذي له مصاديق، ولكنه يعني يمكن أن توجد له مصاديق ولكنه لا يوجد له أي مصداق في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان الذي له 10 رؤوس. هذا المفهوم كلي لو جزئي؟ ها؟ كلي. لماذا؟ يمكن هذا الإنسان يكون له 10 رؤوس، وهذا 10 وهذا 10، وكلها ماذا؟ أفراد ذلك الكلي. ولكن هذا الكلي له فرد في الخارج أو ليس له فرد في الخارج؟ جبل من الذهب الخالص، هذا المفهوم كلي لو جزئي؟ كلي من الواضح، ولكنه له فرد في الخارج أو ليس له فرد في الخارج؟ ليس له فرد في الخارج. فرقه عن شريك الباري ماذا؟ أن مفهوم شريك الباري كلي، ولكن يستحيل أن يوجد له فرد في الخارج. هنا الإنسان الذي له 10 رؤوس مفهوم كلي، ويمكن أن توجد له أفراد في الخارج، ولكنه لم توجد لأن الله لم يرد. ويوجد عندنا مفهوم كلي له أفراد ممكنة في الخارج ولكنها متناهية، ويوجد عندنا مفهوم كلي له أفراد ممكنة الوجود متحققة في الخارج وهي أيضا غير متناهية، لا أنها متناهية. ومن هنا تجد أنت في كتب المناطق يقولون أن الكلي بحسب إمكاني وامتناعي أفراده ينقسم إلى أقسام متعددة، بعضه أفراده ممكنة، مراد من الإمكان هنا الإمكان العام يعني ليست بمستحيلة، وبعضه أفراده واجبة، وبعضه أفراده ممتنعة بالذات، وجميعا تكون من المفاهيم الكلية. إذن هنا عندما يقول تكمل في تعريف الجزئي والكلي، هذه الأقسام أقسام الكلي، لو أقسام الكلي بلحاظ الأفراد الموجودة للكلي، بلحاظ الأفراد، وإلا الكلي بما هو كلي هو الذي يقبل الانطباق على كثيرين ليس له أقسام متعددة. نعم بلحاظ الأفراد الموجودة للكلي ينقسم إلى أقسام متعددة تصل إلى 7 أقسام، نحن ذكرنا 4-5 منها، والباقي مذكور في المفصلات، والمصنف لم يذكر إلا قسمين من هذه الأقسام 7. لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. لا توجد أصلا جزئيات. وهنا قد يقول قائل المصنف شيخنا أنتم اخترتم في أول الكتاب أن الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني من يجي هذه التصورات؟ قال من خلال الحواس. خب إذا لم يكن للكل مفهوم في الخارج مصداق في الخارج، هاي الحواس من يجي هذا العدد المفهوم؟ هاي النظرية بعد كانت نظرية المصنف كانت هناك، تذكرون قال بأنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم فيه قدرة على أن يعلم ولكن لا يعلم. من أين يعلم؟ قال قال من خلال الارتباط بالخارج. من خلال ماذا؟ من خلال الحواس. خب لابد أن يوجد في الخارج شيء حتى أنا أرتبط بالحواس، تمام؟ وأنت تقول بأنه ليست له جزئيات، يعني ليس له واقع في الخارج، ليس له فرد. طب الحس بعد يقدر يرتبط به وما يقدر؟ لا يستطيع، لا يوجد شيء حتى يرتبط به، لعد من أين أتى بهذا المفهوم؟ اخترعه؟ منين جاب هذا المفهوم؟ بلي؟ قلنا بأنه أخرجكم لا تعلمون شيئا. هذه النظرية المخالفة للنظرية درس المصنف. طبعا ذيك النظرية تفضلون بها نظرية كانت باطلة أيضا، ولكنه احنا درسنا المصنف نقول أنت بدأت بهذا الكتاب قلت علم لا يوجد أبدا. من أين يحصل العلم؟ من خلال الحواس، وبشرط أن يوجد هناك شيء في الخارج أنا من خلال الحس أرتبط به فتنطبع صورته أي في ذهني. ومفهوم العدم أنت منين جبته؟ عدم أكثر الشيء في الخارج اسمه عدم، حتى أنا أخذت من خلال الحواس ثم تصورت له مفهوما كليا. بلي شنو هو في التصور برهان مال التصديق، تصور أنت هذا المفهوم منين جبته أصلا؟ العدم مفهوم كلي وجزئي، وين جزئياته ولا؟ قال من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. قبل عدمين قال وإنما يفرض له جزئيات يصح الصدق ذلك الكلي على تلك الجزئيات. وهذا منافي لما تقدم منكم شيخنا من أن الإنسان يولد ولا يعلم شيئا. تعالوا ويانا إلى صفحة، قال في صفحة 13 قال إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي سوى هذا الاستعداد الفطري، فإذا نشأ وأصبح ينظر يسمع يذوق يشم يلمس نراه يحس بما حوله فتنفعل نفسه من، فتنتقل من طريق الإحساس ماذا؟ المعاني إلى الذهن. هاي المعاني تنتقل إلى الذهن جزئية لو كلية، تنتقل جزئية يقشرها الذهن يأخذ منها مفهوما كليا. وإذا كانت المعاني غير متحققة في الخارج بعد ماذا يأتي إلى الذهن حتى يقشره ويأخذ منه مفهوما كليا؟ إذن لابد هاي النظرية اللي ذكرناها في المقدمة لابد يصير بها تحقيق أنه شنو المراد بأنه يولد وهو خال النفس. هذا بعد هذا موكول إن شاء الله إلى دراسات في نظرية المعرفة، اللي بحمد الله أقوى بعض الدراسات اللي ونحن بدأنا أيضا في نظرية المعرفة نبين كيف أن الإنسان يتعرف على مثل هذه المفاهيم مع أنه لا يوجد لها فرد ومصداق في الواقع الخارجي. على أي الأحوال يقول بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد لذلك الكلي مثل مفهوم شريك الباري، مثل مفهوم اجتماع النقيضين، ولا يضر ذلك في كلية المفهوم. عدم وجود مصداق له بل استحالة وجود مصداق للكلي هذا لا يضر بكلية المفهوم، يبقى المفهوم كليا. هذا قسم من أقسام الكلي بلحاظ الفرد وهو امتناع الأفراد في الخارج. قسم آخر وقد لا يوجد للكلي إلا فرد واحد ويمتنع وجود غير ذلك الفرد مثل مفهوم واجب الوجود، فإن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي يمكن أن يكون له مصادر متعددة. ومن هنا نحن إذا أثبتنا واجب الوجود نحتاج إلى دليل آخر لإثبات وحدة واجب الوجود. لماذا؟ لاعتبار أن هذا المفهوم قابل للصدق على كثيرين. قال لقيام البرهان على ذلك ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. ولو كان والشاهد على أن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي لا جزئي، ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا يعني يمتنع صدقه على أكثر من واحد لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد وأن واجب الوجود ماذا؟ واحد، مع أننا نجد نحتاج إلى برهان. وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه. وعليه هذا الانحصار في فرد واحد من أين؟ من نفس المفهوم لو من خلال البرهان الخارجي. يقول لا، من خلال البرهان الخارجي مو من نفس المفهوم، وإلا نفس المفهوم قابل للصدق على واجبي الوجود المتعدد. وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة، لا، المفهوم لا يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. ومن هنا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: لا بد أن ندخل تعديلا على التعريف. نحن قلنا الكلي هو الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، يعني ينطبق على كثيرين. لابد أن نقول ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، مو أنه كثيرين موجودين بالفعل في الخارج، ولو فرضنا الكثرة الفردية، وإن لم تكن متحققة هناك كثرة فردية، وإن لم تكن أصلا هناك فرد واحد في مفهوم شريك الباري. إذن لابد أن نضيف إلى التعريف ماذا؟ ولو بالفرض، أو نعرف هكذا، نقول الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الجزئي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. لماذا هذا أدخلنا هذا القيد الجديد فرض؟ باعتبار أن العبارة ينطبق على كثيرين، توهم هذه العبارة أن هناك أفراد كثيرة في الخارج، مع أنه نجد أن بعض الكليات ليس لها أفراد كثيرة، ليس لها إلا فرد واحد كمفهوم والوجب الوجود، وبعض الكليات يستحيل أن يوجد لها أصلا فرد في الخارج كمفهوم شريك الباري. إذن لابد أن نأخذ قيد الفرض في التعريف. قال: إذن بمقتضى هذا البيان لابد من إضافة قيد ولو بالفرض في تعريف الجزئي والكلي، فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض، والكلي لا يمتنع ولو بالفرض. تنبيه، طب الآن نرجع إلى هذا، بينا لماذا أدخلنا قيد بالفرض. تنبيه، طب نرجع إلى مداليل الأدوات. هذه أقسام المفرد، قلنا أقسام المفرد ما هي؟ كلمة، اسم، أداة. طب الاسم داخل في الكلي لو في الجزئي، الكلمة داخل في الكلي لو في الجزئي، الأداة داخل في الكلي أو في الجزئي. يعني بعبارة أخرى، الاسم هل هو من مصاديق المعاني الكلية أو هو من مصاديق المعاني الجزئية؟ أي منهم؟ يقول يختلف الحال. الاسم بعضه من مصاديق المعاني الكلية كالإنسان، أسماء الأجناس، وبعضه من مصاديق المعاني الجزئية كمفهوم كاسم محمد. هذا الاسم اسم علي محمد، وهذه جزئية لو كلية. اسم بحسب الاصطلاح لو مو اسم بحسب الاصطلاح، من أقسام المفرد لو لا؟ نعم. إذا جئنا إلى الاسم فهو من أقسام، يكون من أقسام الكلي، وأخرى يكون من أقسام الجزئي. طب إذا جئنا إلى الأداة ماذا يكون؟ يقول بعد لا يكون إلا من أقسام الجزئي، لأنه لا يمكن أن يتصور إلا بالاستعانة بغير أداة، ليس له معنى مستقل حتى نرى أنه يقبل الانطباق على كثيرين أو لا يقبل الانطباق على كثيرين. طب إذا جئنا إلى الكلمة، ومن الكلي لو من الجزئي؟ ها؟ من الكلي لو من الجزئي؟ ها؟ أحسنتم، وهو أن الكلمة قلنا مركبة من مادة ومن هيئة، مادتها كالكتابة كلي، أما هيئتها ترجع إلى الأداة فتكون ماذا؟ تكون جزئية. تنبيه، طبعا هنا أيضا يوجد خلط، هسه بعد احنا ما ندخل، يوجد هنا خلط بين الجزء الإضافي والجزء الفلسفي في كلام المصنف، يعني بين الجزء الحقيقي وبين الجزء الإضافي، بين التشخص والجزئية المنطقية، بعد إن شاء الله في دراسات أعمق نبين. تنبيه، مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية. لماذا؟ لا معنى مستقل للأداة حتى نرى أنه ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق. وأما والكلمات أي الأفعال باصطلاح النحاة بهيئاتها تدل على مع مفاهيم جزئية، لأنه يدخل في الأداة بعد، وبموادها تدل على مفاهيم كلية معان تقبل الانطباق على كثيرين. أما الأسماء فعلى قسمين، فمداليها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها. إلى هنا اتضح لنا ما هو الكلي وما هو الجزئي الحقيقي. ما هو الكلي؟ هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ما هو الجزئي؟ هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كمحمد مثلا. عندنا اصطلاح آخر وهو الذي يسمى بالجزئي الإضافي. ما هو الجزئي الإضافي؟ الجزئي الإضافي هو الكلي بالنسبة لما تحته، والجزئي بالنسبة لما فوقه. هذا من قبيل عندنا جنس عالي، وعندنا جنس سافل، وعندنا أجناس متوسطة، نوع عال، نوع سافل، ونوع متوسط. تفصيله إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، فيكون بياننا من قبيل التعريف بالأخفاء، لأنه إحنا إلى الآن ما ندري الجنس والنوع شنو. حتى نقول هذا مثل ذاك، وذاك بالنسبة إليكم أخفى الآن، لأنه إلى الآن غير واضح. على أي حال، إذن الجزئي الإضافي هو الذي يكون كليا لما تحته ويكون جزئيا لما فوقه. قال الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي. إذن من هنا يتضح بأن المصنف يرى أن المفهوم قد يكون حقيقيا وقد يكون جزئيا حقيقيا وكليا، مع أننا ذكرنا أن المفهوم لا يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا، لأن الجزئية الحقيقية هي التي يمتنع صدقها على كثيرين، والمفهوم في الذهن لا يمتنع صدقه على كثيرين، حتى مفهوم محمد لا يقبل، لا يمتنع صدقه على كثيرين. تقول ليس له في الخارج إلا فرد واحد. يعني أنت خذ في محمد هذا المفهوم، هذا الصورة الموجودة عندك بإزاء لفظ محمد، هذا الاسم، هذا المعنى، أخذ فيه مليون قيد، بعد لا تجد له في الخارج إلا ماذا؟ إلا فرد واحد. هذا يخرجه عن الكلية. نحن وجدنا أنه حتى إذا استحال أن يوجد له فرد آخر يبقى المفهوم كلي أو لا يبقى، فما بالك هنا أنه ماذا؟ لا يستحيل أن يوجد. نعم لا يوجد لكثرة القيود التي أخذتها. فلهذا قلنا في أول الحديث أن المفهوم لا يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا، يعني يمتنع صدقه على أكثر من فرد واحد. نعم الخارج يكون جزئيا حقيقيا، كل مفهوم في الذهن يبقى هو جزئي إضافي، كل مفهوم في الذهن. شوفوا أجيب لكم مثال، مفهوم محمد. من أقول مفهوم محمد يعني الصورة التي تملكها عن هذا المعنى عندما تسمع كلمة محمد، هذه اللفظ يشير إلى معنى أو لا يشير إلى معنى. ذاك المعنى أخذ بي ألف قيد، أخذ بي ألف قيد. إذا أخذت هذا المعنى اللي هو في قبال محمد ألف قيد، لعله لا يوجد له في الخارج إلا مصداقين وأكثر، تمام؟ أتسوي 1100 قيد، بعد لا يوجد له في الخارج إلا مصداق ماذا؟ واحد. خب يصير كلي وجزئي لو ما يصير كلي وجزئي؟ إيه، الذي مفهوم محمد أبو الألف قيد أوسع دائرة من مفهوم محمد الذي أبو 1100 قيد. إذا شوفوا أيضا صار كل جزئي إضافي، يعني بالنسبة لما تحته جزئي، كلي بالنسبة لما فوقه ماذا؟ جزئي. قال الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي. وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي. لماذا؟ لإضافته إلى ما فوقه، ومع ذلك قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه ذلك الكلي الأول. توضيحه أنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة، هذا مفهوم كلي. وتجد أيضا مفهوما كليا آخر وهو الخط المنحني، هذا الخط المنحني مفهوم كلي لو جزئي، أيضا مفهوم كلي. لماذا؟ لأنه له أفراد كثيرة في الخارج الخط المنحني. أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق، يعني رفعنا الاستقامة من الخط هناك في الكلي الأول والانحناء من الخط في الكلي الثاني، ماذا نحصل على مفهوم الثالث كلي أوسع منهما؟ الخط مفهوم كلي وجزئي، يشمل الكل الخط المستقيم والخط المنحني أو لا يشمل؟ أوسع منهما أو ليس بأوسع؟ فإذا الخط المستقيم كلي بالإضافة إلى ما تحته من الأفراد، جزئي بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الخط، فيسمى جزئيا إضافيا. قال وألغينا ما بينهما من الفروق ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين يصدق على جميع أفرادهما وهو مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين، يعني الخط المستقيم والخط المنحني، كنسبة كل من المفهومين الصغيرين يعني الكليين الصغيرين بحسب الأفراد، كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه، يعني كنسبة الخط المنحني إلى أفراده، كنسبة الخط المستقيم إلى أفراده. فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير يعني إلى الكلي الصغير نفسه جزئيا، فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النسبة، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، يعني ليس جزئيا حقيقيا. لماذا؟ لأنه في نفسه كلي حقيقة لا أنه جزئي حقيقة. وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه، فالجزئي الحقيقي بالنسبة لما تحته يكون جزئي حقيقي، أما بالنسبة لما فوقه ماذا يكون؟ يكون جزئي إضافي، يسمى جزئيا إضافيا. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه، التفتوا جيدا، وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذلك الحيوان إلى الجسم، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم. إذن عندنا جزئي حقيقي وعندنا جزئي إضافي. الجزئي الحقيقي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن الجزئي الإضافي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين لأنه هو كلي، وإن كان بالإضافة إلى ما فوقه يكون جزئيان. إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه ماذا؟ بأنه الأخص من شيء أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرتان. إذن الجزئي الحقيقي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن الجزئي الإضافي ماذا؟ هو الذي يوجد ما هو أوسع منه دائرة من حيث الأفراد. تقسيم الأمر: المتواطي والمشكك. التفتوا جيدا لهذا المبحث. فيما سبق كنا نقسم الألفاظ، نقول الألفاظ إما مترادفة وإما متباينة. هناك ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أن الألفاظ لا معنى لأن تكون مترادفة متباينة، المعاني تكون مترادفة متباينة. بعد لماذا ننسب الترادف والتباين إلى الألفاظ؟ لماذا؟ باعتبار أن هناك جهة نحو من الاتحاد بين المعاني وبين الألفاظ. هنا عندما نقول المفهوم إما متواطي وإما مشكك، هذه وصفان لله، نقول لا، وصفان للمفهوم، نقول نعم، يعني المفهوم إما متواطي وإما مشكك. خلينا نبين ما معنى المتواطي ما معنى المشكك. المتواطي يعني المتساوي، المشكك يعني غير المتساوي. إذا أنت كان عندك أمامك 10 أجسام بيضاء وجميعا في البياض درجة البياض واحدة فيهما، بنحو لو تغير مواقع هذه الأجسام 10 لما استطعت أن تشخص. هذا البياض فيها جميعا متواطي متساوي لو غير متساوي بشهادة ماذا؟ بشهادة أنه لو غيرت مواقع هذه الأجسام اليمين صار على اليسار أنت لا تستطيع افترض علامة أخرى ماكو لا تستطيع أن تقول هذا الجسم ليس هذا موقعه وإنما موقعه هناك. لماذا؟ لأن درجة البياض فيهما واحدة بنحو من قدير هذه الساعات اللي تخرج ماذا؟ من الشركة إذا لم تكن فيها أي علامة. وهذه الساعات اللي تخرج لو بدلت بعضها مع البعض أنت تستطيع أن تشخص هذه هي السابقة أو اللاحقة؟ لا تستطيع. وهذا معنى أنها متساوية من كل جهة. أما لو كان عندك 10 أجسام بيضاء ولكن بعضها أشد بياضا وبعضها أقل بياضا، شنو معنى أشد أقل؟ يعني بعضها مخلوط مع البياض شيء غير البياض وبعضها ليس مخلوطا مع البياض شيء غير البياض، فهذا تسميه أنت بياض أشد وهذا تسميه بياض غير أشد أو بياض أضعف. والشاهد على أنه لا يوجد تساوي أنه لو تغيرت مواقع هذه الأجسام البيضاء أنت تستطيع أن تقول هذا الجسم الأبيض لم يكن هنا وإنما كان هناك، الآن تغير موقعه وصار هنا. هذا معناه أنه خصوصية أكو في هذا البياض، من خلال هذه الخصوصية أنت تستطيع أن تميز أن هذا ليس ذاك وذاك ليس بهذا. ومن هنا اتضح لنا أن التواطي التفت جيدا والتشكك أو التشكيك أو المشكك هذان صفتان المفهوم لصفات الأفراد هذه. ها؟ مفهوم؟ نحن نتكلم في المفهوم لو في الخارج؟ في الخارج. بعد لماذا نقول المفهوم إما متواطي وإما مشكك؟ تبين الأفراد هي متواطية أو مشككة مو المفهوم. مفهوم مستحيل أن يكون متساوي لا متساوي. هو المفهوم أنت لا يوجد عندك إلا مفهوم البياض. شنو متساوي؟ تساوي عن فرع الاثنينية هذا وذاك، وأنت في البياض عندك مفهوم واحد وعدة مفاهيم. ها؟ بعد شنو معنى متساوي؟ شنو معنى مشكك؟ إذن هل يعقل التشكيك والتواطي في المفهوم؟ يعقل؟ ها؟ ها؟ باعتبار الفرد لا. إذن التشكيك والتواطي وصفان للأفراد أولا وبالذات، لعد لماذا ننسبهما إلى المفهوم؟ تقول باعتبار أن المفهوم له حكاية عنها سيتوي حكم الخارج لمن؟ للمفهوم، كما كان يتوي حكم المفهوم إلى اللفظ الذي يحكي عن المفهوم. ما أدري واضح النقطة هذه؟ التفتوا جيدا. هنا نحن عندما كنا نتكلم في الألفاظ نقول إما وإما، قلنا بأن الألفاظ لا تختلف فيما بينها وإنما المفاهيم تختلف، حيث أن الألفاظ حاكية عنها فننسب الاختلاف إلى الألفاظ ثانيا وبالعرض نسبة للشيء إلى غير ما هو له. هنا نقول التواطي والتشكيك والمشكك وصفان للأفراد الخارجية مو وصفان للمفهوم. أصلا المفهوم لا يتصف بأنه مشكك أو مواطي، مستحيل أن يكون المفهوم بما هو مفهوم مشكك أو متواطي. الخارج الأفراد تكون ماذا؟ تكون إما متواطية وإما ماذا؟ غير متواطية، يعني إما متساوية وإما غير متساوية. لحد لماذا تنسبون التواطي والتشكيك إلى المفهوم؟ تقول باعتبار أن المفهوم حاكي عن الخارج فيسري حكم الخارج لمن؟ إلى المفهوم. إذن أولا وبالذات الأفراد تتصف بالتشكيك والتواطي وينسب التشكيك والتواطي إلى المفاهيم ثانيا وبالعراض. شنو هو؟ مفهوم بالتواطي يعني مفهوم الإنسان أو مفهوم البياض بتشكيك نفس المفهوم. أنا ما أقول مفهوم نفس المفهوم، هذا المفهوم بتشكيك أقوى وأضعف، المفهوم بأقوى وأضعف خلاص بأحسنتم. فإذا أولا وبالذات التشكيك مال شنو؟ ما للأفراد. أحسنتم. فلهذا أريد أقول أن المشكك والمواطي موصفان أولا وبالذات للمفاهيم، يعني مو وصف للشيء بحال نفسه، قرأتم بعد في النحو، وإنما وصف للشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه. هذا من قبيل زيد أبوه قائمون كما قرأت في النحو. إذن أنت عندما تقول المفهوم مشكك أو متواطي، افترض جنابك ما عندك أفراد في الخارج، هذا التقدير صحيح لما هو صحيح؟ أحسنتم. إذن هذا التقسيم للمفاهيم لا يكون للمفهوم بما هو المفهوم، لا يوجد فيه أشد وأضعف. مفهوم مفهوم هو مفهوم البياض، هذا المفهوم أشد، هذا أضعف، هذا أولى، هذا غير أولى، ذاك غني ذاك فقير. مفهوم ما بيغني فقير، منو بيغني وفقير؟ الأفراد الخارجية. المفهوم بعلة المعلوم، المفهوم علة، المفهوم معلول، شنو المفاهيم علة ومعلولية بها؟ لا ما بها، منو علة ومعلول بها؟ الأفراد الخارجية بها علة ومعلول. ولكن حيث أن هذه المفاهيم مو الألفاظ، المعاني، حيث أن هذه المعاني تحكي تلك المصادق الأفراد في الخارج، فيسري حكم المصداق إلى من؟ كما كان يسري حكم المفهوم إلى اللفظ. اللفظ ما كان يكون مترادف وتباين، اللفظ قلنا لا يكون فيه ترادف وتباين، اللفظ ماذا؟ لا تباين ولا ترادف فيه، وإنما ينسب إليه أولا ينسب إليه ثانيا، وبالعراق أولا وبالذات المفاهيم متباينة مترادفة. قل لماذا تنسب إلى اللفظ؟ نقول باعتبار أن اللفظ حاكي عنه، فنجري نسري حكم المفهوم إلى اللفظ، هنا نسري حكم الخارج إلى المفهوم الحاكي عن الخارج. ما أدري واضح صار المطلب يولا؟ إذن هنا هذا التقسيم، التفتوا جيدا، هذا التقسيم الذي المفهوم إما كلي وإما جزئي، هذا التقسيم بالكلية والجزئية وصفان لنفس المفهوم أولا وبالذات. هذا التقسيم السابق، قلنا المفهوم إما كلي وإما جزئي، ذاك تقسيم لنفس المفهوم إما كلي وإما جزئي. أما المفهوم إما متواطي وإما مشكك، هذا مو تقسيم لنفس المفهوم أولا وبالذات، وإنما تقسيم للأفراد وينسب إلى المفاهيم ثانيا وبالعراق. صار واضح الفرق بين التقسيم الأول والتقسيم الثاني؟ بلي؟ إذا أكو إشكال حتى نوضح. لماذا يسمى المفهوم مشكك؟ متواطي واضح، أفراد متساوية في الخارج، فنقول المفهوم صادق عليها بنحو متواطي. أما لماذا عندما تكون الأفراد مختلفة في الخارج، بعضها أقوى وبعضها أضعف، بعضها أشد وبعضها غير أشد، بعضها متقدم بعضها متأخر، لماذا يصير مشكك؟ التفتوا جيدا، شوفوا النور، نور، كلمة النور، هذا المعنى الذي أنت عندما تسمع كلمة النور يتبادر ذهنك إلى معنى معين، ذاك المعنى كلي لو مو كلي؟ كلي ينطبق على المصباح الذي درجته 100، وينطبق على المصباح الذي درجته 1000، وينطبق على النور الذي يأتي من الشمس الذي درجته عند الله، هذه كله نور لو مو نور؟ هذا المفهوم الواحد معنى كلي لو مو معنى كلي؟ معنى كلي، لكن من أنظر إلى مصادقه أشوف مصداق منه درجة الإضاءة فيه 1000000، مصداق منه درجة الإضاءة 1000000، مصداق منه درجة الإضاءة 100، مصداق منه درجة الإضافة إضاءة 1، مصداق منه درجة الإضاءة موجودة ولكن ضعيفة بنحو لا يمكن أن يحس بها، نور أو ليس بنور؟ نور. أنتوا الآن أخذوا شمعة وضعوها في الشمس في رابعة النهار. الشمعة لها نور أو ليس لها نور؟ أين نورها؟ ها؟ أحسنت. أكو نور لو ما نور؟ إلى نور ولكنه ضعيف إلى درجة لا يمكن أن يحس به، ولكن مع أنه نور. والشمس بتلك الدرجة التي لا تستطيع أن تفتح عينك في نورها أيضا ماذا؟ نور. خب هذا لفظ النور التفت جيدا، مشترك معنوي لو مشترك لفظ؟ يعني النور له معاني متعددة له معنى واحد، فإذا مشترك معنوي لو مو مشترك معنوي؟ ها؟ ولكن لأن المصادق كثيرة جدا ومتباينة، كأنه الإنسان يتصور أن هذا مشترك ماذا؟ لفظي، فيقع في الشك فنسمي المفهوم مشك. هذه وجه التسمية. ليش نسمي هذا المفهوم مشكك؟ هو اشتراك معنوي، ولكن لأن المصادق بينها درجات متفاوتة جدا توهم الإنسان أنها ماذا؟ هذا مو مشترك معنوي، بعد هذا مشترك لفظي، هذا النوع نور فد معنى ذاك فد معنى آخر، مع أنه في الواقع هو معنى واحد مو معاني متعددة. ما هو النور؟ هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، هذا هو النور. بعد النور ما هو؟ هو الذي يظهر لك بنفسه، مو أحد يظهره لك، والمظهر لك الغير. أنت إذا ما كنت تقدر تشوف الكتاب؟ ها؟ يمكن؟ في الظلام الدامس يمكن أن ترى شيئا؟ إذا هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. هذا النور، هذا المعنى هم موجود في نور الشمس الذي درجته مليون، وموجود في نور هذه الشمعة الذي درجته لا يمكن الإحساس بها. وأضفت إذا اتضح لنا وجه تسمية المفهوم بالمشكك، لأنه يشكك الإنسان أن هذا الاشتراك اشتراك معنوي لو اشتراك لفظي. إذا إلى هنا اتضح لنا بحمد الله تعالى أن التشكيك والتواطي صفتان للمفهوم، لا بما هو هو، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأفراد الموجودة في الخارج. أما ما هي أقسام المشكك؟ المتواطي واضح متساوي، أما المشكك ما هو؟ قالوا أن المشكك له أقسام كثيرة. عندنا المشكك أو التشكيك العامي وهو اللي نقرأ في المنطق، وعندنا التشكيك الخاصي، وعندنا التشكيك الأخصي، وعندنا التشكيك الأخص الخاصي، وأربع خمسة أقسام من التشكيك. وبسبع انقسامات التشكيك عندنا المتواطي أيضا شيء غير ينقسم، ولكنه إن شاء الله إحنا ما نشير إلا هنا إلا إلى قسمين، وهو التشكيك العامي اللي ندرسه في المنطق، فالتشكيك خاصي واحد، أما الأقسام الأخرى إن شاء الله موكول إلى دراسات أعمق. والحمد لله رب العالمين.